ما حكم الوعد بالبيع في الشريعة؟ أي إذا وعدت شخص ببيع بضاعة ثم غيرت رأيي ورفضت البيع، هل الوعد ملزم شرعا أم يعني إذا حصل إيجاب وقبول، حصل إيجاب وقبول والعرف يعني تراخي في دفع الثمن مثل ما يحصل في المزاد العلني، يقوم ويحرج على يعني أكوام السمك أو نحوها ثم القبض يحصل بالتراخي، فإذا باع يعني قال بعتك وحصل الإيجاب حصل القبول، وبحسب العرف بحسب العرف. أما إذا كان الثمن مشروط وأنه لا يتم البيع إلا بقبض الثمن هذا شيء آخر. ما حكم السجدة إذا كانت في آخر السورة مثل الأعراف؟ هل يمكن تجاهلها والسجود مع نهاية الركعة؟ أي يعني إذا كان في السجدة في آخر السورة وهي نهاية القراءة وسيركع فيسجد، يسجد، وإذا فرغ من السجدة وانتصب للقيام مخير أن يقرأ بعدها من سورة الأنفال أو يقرأ سورة قصيرة أو يركع، ولا ضير في هذا. والسجدة لو تركها هي مستحبة لا إثم عليه في تركها وله أجر في فعلها. لما أدري يعني جاءت ما حكم أن يبيع أحد سلعة 500 ويقول من جاء بهذه القيمة وأكثر فما زاد له عن 500؟ بس هذا يضر بالسلعة لأن الذي يبيعها سيحتكر هذه السلعة حتى تجيب زيادة ولا ما يبيعها. وما حكم المبلغ الذي زاد للشخص الوسيط؟ كل حال إذا رضي صاحب السلعة ووثق من هذا الشخص وقال بيعها بكذا وما زاد لك لكن يجعل على باله أن لا يضر بصاحب السلعة، لا يحتكرها حتى يزيد زيادة لأنه له حظ في الزيادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ذهبت إلى العمرة واعتمرت ولكن لم أحلق رأسي. إذا كان ما حلقت رأسك ومعك زوجتك أو كذا فتفدي، لأن الحلق واجب من الواجبات من واجبات العمرة. وإذا كان الزمن قصير لبست ثيابك وأنت ما حلقت رأسك فتحلق رأسك، وإن كان بعض أهل العلم يقول تخلع ثيابك وتلبس الإزار والرداء وتحلق، لكن إذا نسيت ولم تحلق فتحلق رأسك حتى ولو لم يكن عند الصفا في أي مكان، حتى لو سافرت إذا لم ترتكب محظورا محظور الجماع مع زوجتك ولدي سائق وترك العمل وهرب وحاولت كثيرا إيش منه، يعني معناه أنه تعرفه أن يعود، تعرف وين مكانه أن يعود للعمل ولكن لم يعد وله علي مبلغ 3000 ريال، فهل أعطيها أم أخذها علما لأني قلت له للشيخ أخذها سوف أخذها؟ لا يا أخي أعطه حقه، أعطه حقه. وما أظن أنه هرب، أما أنه ليس له ذمة ووجد من يزيد له في الأجرة فأطمعه وهرب، وإما أنك أنت ضغطت عليه يعني كفيله ضغط عليه وأمله. لكن الحاصل أنه إذا كان عندك 3000 ريال من أجرته فأعطي الأجيرة حقه، أعطي الأجيرة أجرته. والدتي إيش تجبرني أن أذهب بها إلى السوق وتتكلم مع البياعين، فهل هذا يجوز؟ وإن كان لا يجوز فهل لي أن أرفضه إذا أرادت الذهاب؟ يعني هذا أصلا كلام مجمل. والدتك حينما تطلب منك أن تذهب بها إلى السوق لحاجتها، هناك حاجات لا تستطيع أن تنتقيها، يعني أغراض نسوية لا تعرفها، ربما هي التي تعرفها، ثم تتكلم مع البياعين. هل تتكلم مع البياعين بيع وشراء وبالمعروف ومع الستر والحجاب؟ فلا بأس، يعني مجرد أنها تشتري حاجتها وبكلام يعني ليس فيه خضوع فلا بأس. أما إذا كان هناك كلام زائد وكلام يعني فيه خضوع وفيه إطماع، فهذا معصية أخرى، ينبغي يعني أن تحاول منعها من غير يعني أن يكون هناك إساءة للوالدة. يعني لا شك أن الوالدة تحب ولدها، فإذا عرفت أنه يريد أن ينقذها من النار فسوف تسمع نصيحته إن شاء الله. هذا لف هذه الورقة، لم يبقى إلا المظروف كبيرة. بسم الله. إيش؟ قد سبق وأن حصل عليه حادث مروري وتوفى معي شخص وقد حكم عليه القاضي بتسليم 100,000 ريال سعودي، وسلم المبلغ وكيل ورثة المتوفى، وعندما قسمت المبلغ عيد لي منه 10,000 من بعض الورثة، وقد قاموا جماعتي بدفع المبلغ كامل، وقد جمعت من بعض جمعت بعض الجماعة الذي يجمعون المبلغ، وصيرت لهم عزيمة بالمبلغ، يعني سوى لهم عزيمة بالمبلغ الذي أعيد لي من بعض الورثة، وبقي منه 600 ريال فتصدقت بها، علما إيش المتوفى علما أنه من دولة ثانية. السؤال: هل عليه شيء بشأن 10,000؟ 10,000 التي أعادها لك هؤلاء وقد جمعتها من العاقلة فتعيدها للعاقلة، تعيدها للعاقلة، وتسوي لهم عزيمة وتجمعهم من مال غيرك، قد لا يرضون ولا يجيزونك بهذا. هم إنما دفعت العاقلة الدية، فإذا تنازل صاحب الحق وأعاد إليك مبلغا فأعده إلى الذين جمعوه. على كل حال مسألة أنت تسأل عن الورع ورع الذمة، هذا الذي يبدو لي. نعم يا شيخ. قال ما رأينا لو خصص ما بين الأذان وإقامة لشرح الأصول الثلاثة. بارك الله فيك، هذا اقتراح وجيه وقد طلب مني، فوعدتهم أن يكون درس في الأصول الثلاثة بعد نهاية تيسير العزيز الحميد، ونحن في آخر باب منه، نحن في آخر باب منه، ووعدتهم أن يكون الكتاب هو شرح الأصول الثلاثة أو الأصول الثلاثة. واقتراحك وجيه يا شيخ فلاح، اقتراحك وجيه، فلعلنا يعني نجعل ما بين الأذان والإقامة ما بين الأذانين يعني في الأصول الثلاثة، لكن يبقى أمر آخر وهي أين نجد وقتا للأسئلة. يعني ما أدري هل نجد للأسئلة وقتا، إذا كنت تضبط لنا الوقت قبل الأسئلة الوقت الكافي 10 دقائق أو ربع ساعة نفكر في الموضوع. الله أعلم، وصلى الله وسلم.